كذلك أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. ووجه الشاهد من هذا الحديث في مسألتين: الأولى في تقدير أوسق ثمر المرأة، والثاني في إخباره بالريح الشديدة، ففي كليهما وقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على ما سبق من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام التي أيد بها، فإنه لا يكاد يخبر بشيء إلا فيقع مثل ما أخبر، وهذا قليل من كثير مما مر معنا وسيأتي إن شاء الله، وكله يدل على هذا المعنى. وفي الحديث مسائل أخرى، من أهمها خمس مسائل: أولها في هذا الحديث ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تفقد رعيته سواء في الأسفار أو في الحضر، ولهذا كان سيره عليه الصلاة والسلام فيه مراعاة للضعيف، وهكذا كذلك عدم سآمة بالقوي، يعني أنه يحرص على أن يكون مشيه يوافق الجميع، وكان أكثر ما يمشي عليه الصلاة والسلام في آخر الجيش، وقلنا أن ذلك مسار من الذي يسير في آخر الجيش؟ من ما وصفهم؟ يسمون بماذا؟ ها يا إقبال، إقبال موجود؟ الساقة. ومن الساقة؟ ارفع صوتك، ما سمعت. نعم، الذي يقومون بالخدمة فيعينون الضعيف ويأخذون كذلك عمن ثقل عليه حمله ويتتبعون المريض وكذلك يأخذون من الإبل ما كان تعبا وغير ذلك، فهم في آخر الجيش ليس لهم صيت المقاتلين الذين في مقدمة الجيش، يعني الذكر ليس لهم، الذكر للفرسان والرجالة الذين يقاتلون، ومع ذلك العمل الكثير عليهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف المؤمن أنه قال: وإن كان في الساقة ففي الساقة، يعني إن وضع في مكان لا يعرف فيه ولا يذكر وفيه عمل كثير فهو يرضى، لأن كله فيه أجر، وهو يريد ما عند الله ليس يريد ما عند الناس، ليس أن يقال شجاع وفعل وفعل، ولكن يريد ما عند الله، فحيثما وضع رضي. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يمشي في آخر الجيش غالبا، ولهذا قال في الرواية الأخرى في الحديث: إني مسرع. ولهذا سبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بالرجوع في غزوة تبوك لما بلغه بعض ما بلغه من حديث المنافقين، وقد نزلت في هذه الغزوة سورة براءة التي فيها فضح المنافقين في كثير من أقوالهم وأعمالهم ومكائدهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: إني مسرع فمن شاء فليسرع، يعني على خلاف العادة والأصل، فمن تأخر يتأخر مع القوم. ومع ذلك جاء في رواية أنه لم يمشي ويتركهم، بل خلف لهم أبو بكر وعمر، وهذا يدل على هذا المعنى كذلك، أن الأمير لو اضطر أن يمشي ويتقدم فلا ينبغي أن يترك الجيش بدون رعية أمينة، بل يترك لهم من يحسن تدبير أمرهم ويحسن سياستهم. فلهذا جاء في بعض الروايات أنه ترك لهم أبا بكر وعمر وتقدم عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن اللقاء بينهم في موضع فيه ماء، والحديث له روايات، وإنما أراد الشيخ الشاهد من هذا. وفي الحديث من المسائل كذلك جواز العمل بالخرص، والخرص هو التقدير بالخبرة، جواز العمل بالخرص في إخراج الزكاة، ومثله كذلك في البيع، فإن هذا له أصل في الشرع، لكن لا يجوز بيع مخروص بمخروص ولا بيع مخروص بمعلوم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز بيع المخروص بالنقد، بيع المخروص بالنقد جائز، وأما بيعه من جنسه على الأرض لا يجوز حتى يقطع ويوضع على الأرض. فخرصه للبيع بالنقد جائز، وخرصه لأجل أداء زكاته جائز. قال العلماء: وهذه الجهالة اليسيرة مغفورة مع المشقة، فإن المشقة تجلب التيسير، لكن إذا كانت المعاملة فيها شيء من معنى الربا فلا يجوز، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لا يجوز بيع الصاع من التمر بالصاعين من التمر لأنه ربا، كذلك لا يجوز بيع الصاع من التمر في الأرض بما في الشجرة وأنت لا تعرف كم الذي في الشجرة ولو قدرته أنه صاع، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وبه كذلك العمل على القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأن الأمر إذا تعارضت فيه مفسدتان دفع الأشد بالأخف، والأشد هنا الوقوع في الربا، والأخف هنا هو عدم التسامح مع هذه المشقة لأجل الحذر من الوقوع في الربا. فعلم أنه ليس على إطلاقه المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير ما لم يعارض شيئا ثابتا في الشرع. وفيه من المسائل كذلك سياسة نبينا عليه الصلاة والسلام في معاملة الكفار، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية ابن العلماء وأهدى إليه، وكان نصرانيا، وهذا يدل على أن أهل الإسلام ينبغي أن يراعوا ما يكون به صلاح الإسلام والمسلمين. خرج النبي عليه الصلاة والسلام للقتال ولم يخرج الروم، ولكن أرسل ملك الروم إلى ابن العلماء ينظر كما جاء في بعض الروايات من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه، وكتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكتابه فيه الدعوة إلى الإسلام وإلى كذلك الصلح على الجزية إن لم هم يدخلوا في الإسلام، وكان بعد ذلك ما كان بعد هذا. أما في أول الأمر قبل النبي عليه الصلاة والسلام الهدية وأهدى إليه ورد الهدية. وفيه كذلك جواز إهداء الكافر ولو ابتداء إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين، وأنه لا ينافي الولاء والبراء بشروطه وقيوده، فإذا كان هذا بين أهل الإسلام، بين الكافر والمسلم، فبين أهل الإسلام من باب أولى أن ترد الهدية، وكان من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يرد الهدية بأحسن منها. وفي هذا الحديث من المسائل كذلك التنبه لتعليق الأعمال بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإذنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يستعين بالله بتعليق أعماله بمشيئته، وهذا من أسباب إعانة الله عز وجل للعبد، أن يكون قلبه متعلق بالله ولسانه متعلق بالله وهكذا جوارحه، فيجد العون بصدقه من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث كذلك فضائل الأنصار عموما والدور التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، وتضمن ذلك أدبه عليه الصلاة والسلام وحسن كذلك مخرجه في مثل هذا المقام. فلما سأل سعد بن عبادة كونهم ذكروا من آخر دور الأنصار يعني دار بني ساعدة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل سبقك بها عكاشة. فيحرص المسلم على ألا يكون في لسانه ما يؤذي الناس، ولو كان هو حق، حتى لو كان حق فلا ينبغي أن يخرج ما يؤذي. ففي التعريض مندوحة عما فيه أذية للناس، بدلا من أن تقول لا قل كلمة أحسن منها، بدلا من أن تقول فلان أفضل منك قل الكل فيه فضل وكلكم من أهل الفضل ونحو ذلك من العبارات، وبهذا يحصل تأليف الناس. ولهذا كان العلماء يذكرون في التراجم، في تراجم بعض العلماء يقولون: وكان عالم أمة، وكان عالم أمة. يوجد إنسان عالم لكن علمه لا يستطيع أن يأخذ به زمام أمة، لأنه ما يحسن سياسة الناس. ويوجد عالم يصلح الله عز وجل به العباد والبلاد فينقاد له القريب والبعيد والصديق والعدو بحسن تدبيره وسياسته. فإذا كان مثل هذا العالم عالم سني وصاحب ثبات على الحق ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وغالب ذلك يكون بثلاثة خصال: أولها حسن السياسة والتدبير، وثانيها الزهد فيما في أيدي الناس، وثالثها كذلك حسن الخلق. فإذا اجتمعت هذه الخصال الثلاث فإنه في الغالب يجتمع للرجل مثل هذا الوصف، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم. يقول: هل الخرص ليس الخصر؟ الخرص الراء قبل الصاد يقاس عليه في عروض التجارة في زكاة التجارة؟ إذا كان قد قاس قبل ذلك فيجوز، يعني مثلا إنسان عمل جرد يسمونه جرد أو اسلو اسم ثاني، إنسان يعني أحصى بضاعته في السنة الماضية وقدر الرأس مال بالبضاعة مثلا 3 مليون، فرأى البضاعة ورأى الفواتير أمامه ورأى الذي في المخزن، فاستطاع أن يقدر بالزيادة أن رأس المال مثل العام الماضي وربما فيه زيادة 500,000. كيف عرف شكل البضاعة في الدكان الذي في المستودع والفواتير التي في يديه مع الديون؟ فإن استطاع أن يضع ذلك مع احتياط فهو يجوز، فهو يجوز. لكن لا يجوز أن لا يكون عنده مرجع وأصل يرجع إليه ويقول مثلا هذه البضاعة تقريبا بكذا وكذا، لا هذا خطأ، لأنه ليس له أصل يعتمد عليه ويرجع، فلا بد أن يكون عنده أصل يرجع إليه، إما أوراق فيها حسابات الوارد والخارج ونحو ذلك وجرد سابق وأمور أخرى، وأما بغير ذلك فلا، لأن الخرص شيء يراه الإنسان بعينه، وأما عروض التجارة ففيها أشياء لا ترى بالعين، فيها أشياء لا ترى بالعين، أشياء في المستودع وأشياء ثمينة ربما تكون ديون وأخرى كذلك تكون مسحوبات لم يقبض ثمنها وأشياء أخرى. إذن لابد أن يعمل شيء من الحساب، لكن فرق إذا كان مثلا إنسان عنده محل كبير مثل ما يسمى بالسوبر ماركت أو أكبر منه، جرده على وجه الدقة ربما يشق عليه، لكن عنده الأوراق يستند عليها وعنده المبيعات وعنده المشتريات وعنده الديون، ثم ينظر في البضاعة التي في المحل فيجمع هذا على وجه تقريبي ويزيد شيء احتياطي ويزكي، فإن شاء الله مثل هذا يجوز، والمشقة تجلب التيسير. وإلى هنا والله تعالى أعلم.